إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستحسنين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الحج يذكر الله جل وعلا قدرته على كل شيء وملكه لكل شيء وتصريفه للأمور وتدبيره لأحوال الناس. فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ربنا جل وعلا يخبرنا أنه ما من شيء إلا من عند الله، وأن خزائن الله تعالى ملأ، وأنه إذا تصرف فإنما يتصرف بقدر، أي بتقدير محكم وتدبير فيه نفع ومصالح للعباد. ومن ذلك ما ينزله من الخيرات من الأمطار وغيرها. يقول تعالى: وما ننزله إلا بقدر. وقدر معلوم، أي بمقدار محدد، لو زاد لصارت غرق. فالله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء بقدر معلوم، وهذا دليل على كمال علم الله في أحوال عباده وكمال قدرته على ما يصلحهم. وهو المالك لهذه الخزائن، فإذا احتيج إليها تطلب منه. ولهذا شرع الله صلاة الاستسقاء عندما يحل بالناس الجد ويحتاجون إلى الغيث، يلجأون إلى مالك الخزائن الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، وهو المالك لهذا الماء، فيطلب منه لا من غيره. عند بعض الجاهلية القديمة والحديثة إذا احتاجوا إلى شيء ذبحوا لأصنامهم وتقربوا بالدعاء لمعبوداتهم يطلبون منها المدد والغوث، وهذه لا تملك شيء. فالله تعالى يخبرنا أنه ما من شيء إلا وخزائنه يملكها الله جل وعلا لا غير. وإن من شيء، أي شيء، سواء كان أمطار أو كان عافية أو كان أرزاقا أخرى، فهذا خزائنه عند الله، إذن يطلب من الله ويلجأ إلى الله تعالى لتحصيل المراد، لأنه تبارك وتعالى هو الذي يملك هذه الخزائن وهو الذي يتصرف فيها. إذا أعطى فإنما يعطي بميزان ويعطي بقدر، وليس أمرا عشوائيا إلا إذا أراد العقوبة، كما أنزل على قوم نوح وأنزله عليهم بقدر، لما أنها امتلأت الأرض وغرقوا توقف الأمر. فالله تبارك وتعالى هو المالك لهذه الخزائن، أي نوع من أنواع الخزائن وأي نوع من أنواع الأملاك، فهي عند الله تبارك وتعالى، وهو إذا نزلها فينزلها بقدر معلوم. ذكر جل وعلا بعض الأسباب التي تخفرها لينتج عنها أمر معين، قال: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. معروف في النشرة الجوية تهب الرياح شمالية شرقية باردة منخفضة شديدة سريعة سرعتها كذا ونحو ذلك من الأمم، الله تعالى هو الذي يصنع ذلك، وهو الذي يجعلها على قدر معين لجهة معينة وينتج عنها أسباب معينة. هذه الريح من أعمالها التي كلفها الله بها أنها تهيج البخار الذي يخرج بأمر الله تعالى من البحر، وتسوق الريح هذه الأبخرة وتتكتف بأمر الله وتسوقها إلى المكان الذي أراد الله. تلاحظون أننا في كثير من أيامنا هذه القريبة نرى السماء ملبدة بالغيوم، والله تعالى هو الذي ساقها وهو الذي جعل الرياح تجري بها، ثم نلاحظ أنها بعد فترة تلاشى وتذهب، لأنه تعالى لم يرد أن يسقينا منها. فلا ينزل مطر إلا بأمر الله، والله تعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فالله تعالى جعل الريح من وسائل سوق السحاب تدفعه من مكان إلى مكان حيث شاء الله وحيث أراد. ولا سمعنا هذا أن الرياح هي التي تنزل المطر، أو أن كثافة السحاب هي التي تسبب نزول المطر. هذه أسباب إذا أرادها الله نتجت مسبباتها، وإذا لم يرد الله لا ينتج مسبباتها، والله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. الله تعالى يشير السحابة فيدفعه إلى ما شاء ويصرفه عمن يشاء، وأحيانا يكون كثيفا فترى البرد ينزل من خلاله يخرج من خلاله ويصيب به من يشاء. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، الله هو الذي ينزل من السماء، والمراد بالسماء العلو ليس المراد بجرم السماء، لأن السحابة هو بين السماء والأرض، والله تعالى يثيره مما هو موجود في الأرض من البحار وغيرها. فأسقيناكموه. الله تعالى هو الذي يسقي به الأرض ويسقي به العباد ويسقي به البهائم. فالسقيا حاصلة من الله جل وعلا. ثم ذكر المولى جل وعلا منة أخرى علينا، قال وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. لو أن الناس قالوا نريد أن نجمع ماء المطر ونجعل له خزانات أو سدود أو نحوها لنحفظه، لا يستطيعون أن يحفظوه كحفظ الله له. نعم جعلوا سدود وهذه يجتمع فيها الماء، ولكنه ينزل إلى قوم الأرض والجيوب التي فيها وتتعبأ، وخزانات فيها من صنع الله، وتنزل مياه جوفية الإنسان يحفر له بئر وينزح الماء ماء صافيا حلوا عذبا نظيفا لذيذا. من الذي جعله في هذه المخازن ونقاه هذه التنقية؟ هو الله تبارك وتعالى. والناس لا يستطيعون تخزينه. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى امرا اخر من قدرته العظيمة لينبهنا لنتعامل مع هذه القضية التعامل الصحيح. قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت. خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب تتلقح البويضة في الحيوان المنوي من الرجل، وهذا لا يكون إلا بأمر الله وتقديره، وليس من باب المصادفة، وإنما إذا أراد الله تعالى أن يرزق هذا الإنسان بذرية نتج عن معاشرته لأهله هذا التلقيح، ثم عاش مدة 9 أشهر أو أقل في بطن المرأة، ثم ولد حيا ضعيفا فتقوى فترعى وشب وكبر وصارع هذه الحياة، ثم ضعف أو هلك قبل ذلك. وهذا كله لأمر الله تعالى وتقديره، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. وإذا كان الله تعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرث هذه الكائنات، إذن هو الذي يقصد بالعبادة، هو الذي يصلح أن يكون إلها لا غير. فإذا كان الخالق المحيي المميت فهو الذي يستحق أن يعبد دون سواه، وصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جناية وتمرد وجحد لنعمة المنعم. الله تبارك وتعالى خلق ورزق وأحيا ويميت ويحاسب بالثواب والعقاب، وغيره لا يعمل شيئا من ذلك. إذن فالله تعالى هو الإله الحق الذي يعبد دون سواه. وقوله تعالى ونحن الوارثون أي لهذه الأرض ومن عليها ولهذا الكون كله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. الله تعالى جاء بالواو واللام وقد للتأكيد، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الكفار يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنهم سيبعثون هم والأجيال التي سبقتهم، فصاروا يضحكون يقولون إذا كنا تراب أكلتنا العروة نبي نعود مرة ثانية نحيا. وأيضا يقول هذا الرجل أنتم وأيضا واللي قبلكم بمئات وآلاف السنين أيضا كذلك، لا يقدر يجمع هذا. هكذا نظرته. فالله تعالى رد عليهم يقول علمنا المستقدمين وكذلك المستأخرين الذين يأتون بعد ذلك، أي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم معلومون عند الله، كلهم محدد وقت خلقه وولادته وحياته وموته ورزقه وشقيه وسعيده. هذا كله بعلم الله وتدبيره، وهذا لا يخفى على الله. فالله تعالى عليم بكل شيء وخبير بأحوال عباده ويعرف ما يصلحهم، وهذا يدعوهم إذا كان عندهم عقل إلى أن يعرفوا ما المطلوب منهم. المطلوب هو العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يكون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى ينبهنا بهذا إلى إحاطة علمه بكل أحوال عباده جميعا متقدمهم ومتأخرهم. قال وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، أي أن الله جل وعلا يحشر المتقدمين والمتأخرين في صعيد واحد من خلق آدم إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يحشرون في صعيد واحد. والله تبارك وتعالى إنما يتصرف بمقتضى الحكمة والعلم، فهو تبارك وتعالى حكيم وهو جل وعلا عليم. وهذا يدعو كل عاقل يسمع هذا الكلام إلى أن ينقاد لأمر الله ويحاسب نفسه ويخطط لمستقبله ولا يتهاون في شيء من أمر الله، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وهو ما يوقعه في هذا الكون وما يقدره على الإنسان هو بمقتضى حكمة الله وليس ظلما لأحد. ما يصيبك من هم ومرض ومصائب وكوارث ومنغصات هي بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، فتعامل معها على ما شرع الله. إذا أصابتك مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تقول أنا لا أدري لمن ولا هذا الكون ممن، وإنما تعرف أن ما يقع في هذا الكون من الله وأن مرده إلى الله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، فتلجأ إليه فتتضرع بالإلحاح بدعاء وكشف كربك وسلامتك من المهالك والمضلات. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الجنة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم ذكر الله تعالى لنا خبرا لبيان أصلنا، هذه البشرية كلها أصلها شخص واحد، إنسان واحد هو آدم عليه السلام. يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، جاء بالواو واللام وقد للتأكيد، ولقد خلقنا، فالخالق هو الله تبارك وتعالى، خلقنا الإنسان وآدم عليه السلام من صلصال صلصال بطين مطبوخ وأملس كالفخار. الله تعالى خلقه وتركه مدة حتى أنه يبس وصار إبليس وهو مع الملائكة وليس منهم، يمر بهذا الطين ويقف عنده وينفخ فيه فيطلق بصوته صلصلة وصفير ويضربه فيظهر له صوت وصلصلة. الله تعالى يقول خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي من طين مطبوخ ومستوي وأملس ناعم. والجان خلقناه من قبل من نار السماء، الجان والمراد بهذا جنس الجان او ابو الجان وهو ابليس، خلقناه من قبل اي من قبل ادم من نار السموم، اي من النار الحارة شديدة الحرارة، وهو لهبها واعلاها الذي يكون ازرق من نار جن من نار، وهو لا يستقر وانما يضطرب وهو رقيق وشديد الحرارة. فالله تعالى يخبرنا عن أصلنا وهو أننا خلقنا من صلصال من مادة الطين التي هي طبيعتها الهدوء والسكينة والبرودة، وأخبر أنه خلق الجان من نار حارة ونار مضطربة وغير مستقرة، وهذا لبيان منة الله تعالى علينا في معدننا ومادة أصلنا، وهي أشرف مما خلق منه الجان. والملائكة خلقوا من النور، فآخر الخلق هو آدم عليه السلام والجن قبله، ولهذا ذكر علماء التفسير في قصة آدم وسجود الملائكة له وامتناع إبليس أن الله تعالى عندما خلق الجن وأنزلهم إلى الأرض تنازعوا فيما بينهم وتقاتلوا، فنزلت الملائكة لتفصل بينهم فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وكان إبليس ممن أسروه وصعدوا به معهم إلى السماء، وكان رجلا عابدا ذكيا. فلما أخبر الله تعالى أنه سيخلق بشرا يعيشون في الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بناء على الخلفية التي عندهم من فعل الجن. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. فالله تبارك وتعالى خلق الجن قبل الإنس. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الله تبارك وتعالى يخبرنا بما حصل في هذه المسألة وهي خلق آدم. يقول جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خالق بشر من هذه المادة الطينية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني إذا أتم الله خلقه وجعل فيه روحا نفخ فيه الروح فالملائكة أمروا بأن يسجدوا لهذا المخلوق. فلما فعل ذلك ربنا جل وعلا خلق آدم وسواه وأحياه نفخ فيه من روحه وصار حيا سجد الملائكة كلهم أجمعون لم يترك السجود من الملائكة أحد. فالملائكة كلهم سجدوا. ثم قال جل وعلا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إبليس ليس من الملائكة وإنما كان معهم كما لو قال الإنسان جاء القوم إلا حمارا. فالحمار ليس من القوم لكنه يستثنى من ما كان معهم. فكذلك إبليس كان مع الملائكة وهو ليس منهم كما قال جل وعلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو ليس من الملائكة ولكنه كان معهم. فالملائكة كلهم سجدوا بلا استثناء واستجابوا لأمر الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فإنه من مادة أخرى وأصابه الحسد والغرور والكبر فترفع أن يسجد لآدم. قال الله تعالى له يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا هو علته. يقول أنا عيب علي وعار علي أني أسجد لمن خلق من الطين من هذه المادة وهي المخلوق منها الصلصال من حمأ مسنون. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه مواد الكبر والحسد والعجب التي تلبس بها ذلك العدو الذي أظهر العداوة منذ البداية لآدم عليه السلام ولذريته. والله تبارك وتعالى يذكر لنا مثل هذه القصة في عدد من السور لأجل أن نعرف كيف نتعامل مع عدونا. هذا طريقته وتعامله منذ خلق والدنا آدم عليه السلام، فلنكن منه على حذر ولنكن عقلاء نعرف كيف نتعامل مع هذا العدو شديد العداوة التي هي أصل كل عداوة. قال تخرج منها فإن أمك رجل وإن عليك لا متعب يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله تبارك وتعالى لما تظاهر إبليس في الكبر، الله تعالى لا أحد يتكبر أمامه، الكبرياء رداؤه. قال لإبليس فاخرج منها فإنك رجيم، يخرج من الجنة ولا محل لك فيها لأنها لعباد الله الصالحين.